بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في تفسير قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. وهذه الآية هل هي خطاب لليهود أو لكفار قريش؟ عندك كفار قريش. يشكر عليه قوله تجعلونه قراطيس، خطاب تجعلونه قراطيس. إذا كانت نزلت على كفار قريش فكيف يخاطبهم؟ تجعلونه قراطيس تخفون تبدونها وتخفون كثيرا. الذي صنع ذلك هم اليهود. من يجيب على هذا الإشكال؟ عندك حازم؟ جاءت قراءة يجعلونه قراطيسا يبدونها، والأخرى مخاطبة للجنس انتقل من كفار قريش إلى جنس من أنزل عليهم أو إلى جنس البشر، ويقصد به الذين أنزل عليهم. أحسنت. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا إذا قرأناه إذا قد جاوزنا ذلك. تفسير قوله تعالى إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. والآيات بعدها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: يخبر تعالى أنه فارق الحب والنوى، أي يشقه في الثرى فتنبت الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار، من الحبوب والثمار على اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها من النوى. ولهذا فسر قوله تعالى فارق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقوله ومخرج الميت من الحي معطوف على فارق الحب، على قوله فارق الحب والنوى، ثم فسره ثم عطف عليه قوله ومخرج الميت من الحي. وهذا فيه بيان لماذا جاء الفعل يخرج الحي من الميت ثم جاء بالاسم ومخرج الميت من الحي. تفسير ذلك أن قوله يخرج الحي من الميت صار كالتفسير لقوله فارق الحب والنوى، ومخرج الميت من الحي صار جملة أخرى، عطف الاسم مخرج على فارق. هذا هو البيان. وقوله ومخرج الميت من الحي معطوف على فارق الحب والنوى، ثم فسره ثم عطف عليه قوله ومخرج الميت من الحي فارق ومخرج. وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى. فمن قائل يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، ومن قائل يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها، يعني تشمل تلك المعاني كلها. ثم قال: ذلكم الله، أي فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له، فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره. وقوله: فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا. قال ابن الجوزي في تفسير: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر جاعل بألف، وقرأ عاصم وحمزة الكسائي وجعل، أي خالق الضياء والظلام، كما قال في أول السورة: وجعل الظلمات والنور. فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح، فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بدآدئه وظلام رواقه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، كما قال تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه، فذكر أنه فارق الإصباح، وقابل ذلك بقوله: وجاعل الليل سكنا، أي ساجيا مظلما. كان القراءة بعمر كانت منتشرة بالشام في عهد ابن القيم وابن كثير، فذكر قراءته: وجاعل الليل. حتى ابن القيم في كتبه يذكر قراءة أبي عمرو، عند أن يستدل بعض الآيات يذكرها على قراءة أبي عمرو. أي ساجيا مظلما. نعم. قال: فذكر أنه فالق الإصباح، وقابل ذلك بقوله: وجاعل الليل سكنا، أي ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء، كما قال: والضحى والليل إذا سجى، وقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. وقوله: الشمس والقمر حسبانا، أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب. ما أحد من السلف يقول إن الشمس والقمر ثابتة، كل في فلك يسبحون، والشمس تجري لمستقر لها. ربما لو سمعوا أحدا يقول الشمس ثابتة لضربوا عنقه، لأنه مخالف للآية: الشمس تجري لمستقر لها، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، في رواية: حتى ترتفع الشمس. والمحرفون قالوا في هذا كله، قالوا: هذا كله برأي العين فقط، تجري برأي العين، ترتفع برأي العين، تطلع برأي العين، وإلا هي ما تطلع. كيف الله تعالى قال: في كل في فلك يسبحون، كل برأي العين؟ تحريف للأدلة. ومن أجل هذا التحريف لم يكفروا، من أجل التأويل، وإلا فرد الأدلة كفر. الشمس تجري لمستقر لها، تذهب وتطلع وتغرب. وهذا ابن كثير يقول: يجريان الشمس والقمر، يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب. أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، عدد السنين والحساب. وكما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقول تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، كما ذكر في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم السجدة، قال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله، أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ونعم وعلامات يهتدى بها أو يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. من يعرف القائل؟ من هو الذي قال خلقت هذه الثلاث؟ وليس المقصود الحصر، ولكن هذه الثلاث هي التي ذكرها الله في القرآن. عندك عبد السلام؟ ليس ابن عباس مذكور عن ثاني؟ عن ثاني نعم، قاله قتادة، حسنت. وقوله: قد فصلنا الآيات، أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون، أي يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل. وقوله تعالى: والذي أنشأكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، آدم من سلالته مليارات البشر، الله أعلم كم عددهم. كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقوله: فمستقر، اختلفوا في معنى ذلك، فعن ابن مسعود وابن عباس وابي عبد الرحمن السلمي وقيس بن أبي حازم ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي وعطاء الخراساني: فمستقر، أي في الأرحام. قالوا أو أكثرهم: ومستودع، أي في الأصلاب، في أصلاب الرجال، والأرحام أرحام النساء، أي أنه يكون أول النطفة في صلب الرجل ثم يستقر في الرحم إلى ما شاء الله، فجعلوا الاستقرار في الرحم والاستيداع قبل ذلك في الأصلاب، ومنهم من عكس. وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك، أي مستقر في الأصلاب مستودع في الأرحام. وعن ابن مسعود أيضا وطائفة: فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت. وقال سعيد بن جبير: فمستقر في الأرحام وعلى ظهر الأرض وحيث يموت. وقال الحسن البصري: المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله. وعن ابن مسعود: مستودع في الدار الآخرة، والقول الأول هو الأظهر والله أعلم عليه الأكثر، مستقر في الأرحام ومستودع في أصلاب الرجال. وقوله: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي يفهمون ويعون كلام الله ومعناه. وقوله والذي أنزل من السماء ماء أي بقدر مباركا رزقا للعباد وغياثا للخلائق رحمة من الله لخلقه فأخرجنا به نبات كل شيء كما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي فأخرجنا منه خضرا أي زرعا وشجرا أخضر ثم بعد ذلك يخلق فيه الحبة والثمر ويحتمل أن الخضر هو ما يخرج من الزرع نعم فتخرج منه الحب فأخرجنا منه خضرا ولهذا قال نخرج منه حبا متراكبا أي يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها ومن النخل من طلعها قنوان أي جمع قنو وهي عذوق الرطب دانية أي قريبة من المتناول كما قال علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس قنوان دانية قنوان جمع قنوان معناه قنوان دانية وبعضها أي أيضا جاء في الصنوان الذي هو أيضا جمع أي بعضها يكون صن وسيأتي أن الصن هو الذي يكون ملتصقا ينبت ساقان من موضع واحد وغير صنوان قال قنوان دانية يعني بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض رواه ابن جرير قال ابن جرير وأهل الحجاز يقولون قنوان وقيس يقولون قنوان بضم القاف وتميم يقولون قنيان بالياء قال وهي جمع قنوة كما أن صنوان جمع صنوة وقول وجنات من أعناب أي ونخرج منه جنات من أعناب جملة ومن النخل من طلعها قنوان يعني صارت كأنها جملة عارضة بعد قول نخرج منه حبا متراكبا فجعل ومن النخل أي طلع من طلعها قنوان لما رفع كلمة قنوان وجعلها مضمومة دل على أنها ليست متعلقة بقول نخرج صارت كأنها جملة عارضة أي وكذلك لكم من النخل من طلعها قنوان دانية وهنا عطف وجنات عطف على الفعل نخرج وقول وجنات من أعناب أي ونخرج منه جنات من أعناب وهذان النوعان هما أشرف عند أهل الحجاز وربما كان خيار الثمار في الدنيا النخيل والأعناب كما امتن تعالى بهما على عباده في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وكان ذلك قبل تحريم الخمر أي ذكر السكر لا كان هذا قبل تحريم الخمر وقال تعالى وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وقوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه قال قتادة وغيره يتشابه في الورق قريب الشكل بعضه من بعض ويتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا وقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه هذا أمر أن الله أن الناس يتفكرون بالنظر إلى الثمار وكيف تنضج أي نضجه قاله البراء بن عازب وابن عباس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي وقتادة وغيرهم أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق الله تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح ومن أيضا الآية العظيمة يسقى بماء واحد سيأتي في الآية، ويختلف الطعم، هذه تكون مر، هذه تكون مر، وهذه تكون نعم بطعم أو حالية بطعم جميل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولهذا قالها هنا إن في ذلكم لآيات، أي دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يؤمنون أي يصدقون به ويتبعون رسله. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة قال تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، فأمر سبحانه بالنظر إليه وقت خروجه وإثماره ووقت نضجه وإدراكه، إذا أثمر وكذلك عند نضوجه. يقال أي نعت الثمار إذا نضجت وطابت، لأن في خروجه من بين الحطب والورق آية باهرة وقدرة بالغة، ثم خروجه من حد العفوصة واليبوسة والمرارة والحموضة إلى ذلك اللون المشرق الناصع والطعم الحلو اللذيذ الشهي لآيات لقوم يؤمنون. وقال بعض السلف: حق على الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينعها فينظروا إليها، ثم تلا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.